الأغنية هذه هداء خاصة من دكدز إلا خالد الحمدان. شخبار جرحي معاك واخر طعوني، عطني جديدك وعلمني عن أفكارك، يا أكثر منهم نسوني واللي يطروني، وإن كان حبيت غيري جعلهم بارك جعلهم بارك. مع التفكر بوصلك أشغل ظنوني، وفر كلامك وحاسيسك وأعذارك، مرتاح قلبي تطمن نامت عيوني، واخباري اني نسيتك وانت شخبارك وانت شخبارك وانت شخبارك وانت شخبارك وانت شخبارك. الحمد لله بشرك نامت عيوني، لو ترجع الدنيا فيني والله ما اختارك، تسألني عن حالتي في البعد وشلوني، أنا سعيد بغيابك وانت شخبارك وانت شخبارك. الحمد لله بشرك نامت عيوني، لو ترجع الدنيا فيني والله ما اختارك، وانت شخبارك وانت شخبارك. اهي السلام على قلبي، عمي برهي شخبار جرحي معاك طعوني، عطني جديدك وعلمني عن أفكارك، يكثر منهم نسوني واللي يطروني، وإن كان حبيت غيري جعلهم بارك. شخبار جرحي معاك وآخر طعوني، عطني جديدك وعلمني عن أفكارك، يكثر منهم نسوني واللي يطروني، جعلهم بارك جعلهم بارك. الحمد لله بشرك نامت عيوني، لو ترجع الدنيا فيني والله ما اختارك، تسألني عن حالتي في البادي وشلوني، أنا سعيد بغيابك وانت شخبارك وانت شخبارك. واشغل ظنوني، وفر كلامك وحاسيسك واعذارك، مرتاح قلبي تطمن نامت عيوني، واخباري اني نسيت وانت شخبار. مع التفكر بوصلك واشغل ظنوني، وفر كلامك وحاسيسك واعذارك، مرتاح قلبي تطمن عيوني، واخباري اني نسيتك وانت شخبارك دوي. شفر هو انت شفر يا هي شخبار جرحي معك اخر طعوني عطني جديدك وعلمني عن افكارك يكثر منهم لساني واللي يطروني وان كان حبيت غيري جعلهم طارت شخبار جرحي معك اخر طعوني عطني جديدك وعلمني عن حلوين